بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الأذان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. قوله المؤذنون أي الذين يؤذنون للصلوات الخمس أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، وذلك لأنهم لما كانوا يدعون إلى هذا الأذان إلى توحيد الله عز وجل وتكبيره والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، جازاهم الله عز وجل أنهم يكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً إظهاراً لشرفهم وفضلهم، لأنهم لما أعلوا ورفعوا ذكر الله تعالى في الدنيا رفع الله عز وجل شأنهم ومنزلتهم يوم القيامة إظهاراً لمزيتهم وشرفهم وفضلهم. فهذا الحديث يدل على فضيلة الأذان والترغيب فيه، ويدل أيضاً على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن المؤذن في الدنيا يعلي كلمة التوحيد والشهادة لله عز وجل بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن الله عز وجل يجازيهم أن يعلي شأنهم وأن يرفع من مقامهم. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. إني أراك تحب الغنم والبادية، يعني الخروج إلى البراري ورعاية الأغنام، فإذا كنت في غنمك وفي باديتك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني غايته ونهايته، إنس ولا جن ولا شيء. وهذا قوله ولا شيء من باب عطف العام على الخاص، يعني ولا شيء مما يسمع من المخلوقات من الحيوانات وغيرها إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة، وكفى بالله شهيدا، إظهارا لفضل هذا الذي رفع الأذان وأعلى الأذان. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الأذان والترغيب فيه، ومنها أيضاً أن الإنسان لا يلام على حبه للماشية وحبه للبادية وحبه للخروج إلى البر إذا كان يتقي الله عز وجل ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه. ومنها أيضاً مشروعية الأذان للمنفرد، وأن الأذان للمنفرد مشروع لكنه ليس واجباً، فيسن للمنفرد إذا أراد أن يصلي أن يؤذن وأن يقيم. وأما الأذان بالنسبة للجماعة فهو أمر واجب، فالجماعة إذا كانوا اثنين فصاعدا فإنه يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا لكل فريضة كما جاءت النصوص الشرعية في ذلك، ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر. ولكن إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الصلوات فلا يلزمه أن يؤذن لكل صلاة، بل يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. فإذا أراد مثلاً أن يجمع بين الظهر والعصر أذن للظهر أو أذنوا للظهر وأقام لكل فريضة فيقيم للظهر ويقيم للعصر. إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير فإنه يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل فريضة. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة وفي سائر أحواله، فإنه في يوم عرفة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وهكذا في المزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وكذلك أيضا من أراد أن يقضي فوائت سواء كانوا جماعة أم كان منفردا فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. فلو أن جماعة مثلا صلوا يوما كاملا إلى غير القبلة أو أخلوا بشيء من صلاتهم فلزمتهم الإعادة، فأرادوا أن يعيدوا الصلوات الخمس وأن يسردوها سردا فيؤذنون أذانا واحدا مثلا للفجر ثم يقيمون للفجر ثم يقيمون للظهر، وهكذا حتى يفرغوا من قضاء هذه الفوائت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنس والجن بل وكل شيء يشهد للإنسان بما عمله في هذه الحياة الدنيا. وقد قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بل إن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة بما فعله من خير أو شر، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقبه في أقواله وأفعاله فيما يفعل وفيما يذر، فإن هناك كتبة يكتبون حسناته ويكتبون سيئاته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.